بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 13 بعد 200 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون، استئناف على طريقة التكرير لقوله قبله: قل من يرزقكم من السماء والأرض. وهذا مقام تقرير وتعديد الاستدلال، وهو من دواعي التكرير، وهو احتجاج عليهم بأن حال آلهتهم على الضد من صفات الله تعالى. فبعد أن أقام عليهم الدليل على انفراد الله تعالى بالرزق وخلق الحواس وخلق الأجناس وتدبير جميع الأمور، وأنه المستحق للإلهية بسبب ذلك الانفراد، بين هنا أن آلهتهم مسلوبة من صفات الكمال، وأن الله متصف بها، وإنما لم يعطف لأنه غرض آخر مستقل، وموقع التكرير يزيده استقلالا. والاستفهام إنكار وتقرير بإنكار ذلك، إذ ليس المتكلم بطالب للجواب، ولا يسعهم إلا الاعتراف بذلك، فهو في معنى نفي أن يكون من آلهتهم من يبدأ الخلق ثم يعيده. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرتقي معهم في الاستدلال بقوله: الله يبدأ الخلق ثم يعيده، فصار مجموع الجملتين قصرا لصفة بدء الخلق وإعادته على الله تعالى، قصر إفراد، أي دون شركائكم، أي فالأصنام لا تستحق الإلهية والله منفرد بها. وذكر إعادة الخلق في الموضعين مع أنهم لا يعترفون بها ضرب من الإدماج في الحجاج، وهو فن بديع. وإضافة الشركاء إلى ضمير المخاطبين تقدم وجهه آنفا عند قوله: مكانكم أنتم وشركاؤكم، وقوله: فأنى تؤفكون، كقوله: فأنى تصرفون، وأفكه قلبه، والمعنى: فإلى أي مكان تقلبون. والقلب مجازي، وهو إفساد الرأي. وأنى هنا استفهام عن مكان مجازي شبهت به الحقائق التي يحول فيها التفكير، واستعارة المكان إليها مثل إطلاق الموضوع عليها والمجال أيضا. قوله تعالى: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. هذا تكرير آخر بعد قوله: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، وهذا استدلال بنقصان آلهتهم عن الإرشاد إلى الكمال النفساني بنشر الحق، وبأن الله تعالى هو الهادي إلى الكمال والحق. ومجموع الجملتين مفيد قصر صفة الهداية إلى الحق على الله تعالى دون آلهتهم، قصر إفراد، كما تقدم في نظيره آلفا. ومعلوم أن منة الهداية إلى الحق أعظم المنن، لأن بها صلاح المجتمع وسلامة أفراده من اعتداء قويهم على ضعيفهم، ولولا الهداية لكانت نعمة الإيجاد مختلة أو مضمحلة. والمراد بالحق الدين، وهو الأعمال الصالحة وأصوله، وهو الاعتقاد الصحيح. وقد أتبع الاستدلال على كمال الخالق ببدء الخلق وإعادته بالاستدلال على كماله بالهداية، كما في قول إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، وقول موسى عليه السلام: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وقوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وذلك أن الإنسان الذي هو أكمل ما على الأرض مركب من جسد وروح، فالاستدلال على وجود الخالق وكماله بإيجاد الأجساد وما فيها هو الخلق، والاستدلال عليه بنظام أحوال الأرواح وصلاحها هو الهداية. وقوله: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع إلى آخره، تفريع استفهام تقريري على ما أفادته الجملتان السابقتان من قصر الهداية إلى الحق على الله تعالى دون آلهتهم. وهذا مما لا ينبغي أن يختلف فيه أهل العقول، بأن الذي يهدي إلى الحق يوصل إلى الكمال الروحاني، وهو الكمال الباقي إلى الأبد، وهو الكون المصون عن الفساد، فإن خلق الأجساد مقصود لأجل الأرواح، والأرواح مراد منها الاهتداء، فالمقصود الأعلى هو الهداية. وإذ قد كانت العقول عرضة للاضطراب والخطأ، احتاجت النفوس إلى هدي يتلقى من الجانب المعصوم عن الخطأ، وهو جانب الله تعالى. فلذلك كان الذي يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، لأنه مصلح النفوس ومصلح نظام العالم البشري، فاتباعه واجب عقلا، واتباع غيره لا مصحح له، إذ لا غاية ترجى من اتباعه. وأفعال العقلاء تصان عن العبث، وقوله أمن لا يهدي إلا أن يهدى، أي الذي لا يهتدي فضلا عن أن يهدي غيره، أي لا يقبل الهداية، فكيف يهدي غيره فلا يحق له أن يتبع. والمراد بمن لا يهدي الأصنام، فإنها لا تهتدي إلى شيء، كما قال إبراهيم يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقد اختلف القراء في قوله أمن لا يهدي، فقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو بفتح التحتية وفتح الهاء على أن أصله يهتدي، أبدلت التاء دالا لتقارب مخرجيهما وأدغمت في الدال، ونقلت حركة التاء إلى الهاء الساكنة، ولا أهمية إلى قراءة قالون عن نافع وإلى قراءة أبي عمرو بجعل فتح الهاء مختلسا بين الفتح والسكون، لأن ذلك من وجوه الأداء، فلا يعد خلافا في القراءة. وقرأ حفص عن عاصم ويعقوب بفتح الياء وكسر الهاء وتشديد الدال على اعتبار طرح حركة التاء المضغمة واختلاف كسرة عن الهاء على أصل التخلص من التقاء الساكنين. وقرأ أبو بكر عن عاصم بكسر الياء وكسر الهاء بإتباع كسرة الياء لكسرة الهاء. وقرأ حمزة والكسائي وخلف بفتح الياء وسكون الهاء وتخفيف الدال على أنه مضارع هدى القاصر بمعنى اهتدى، كما يقال شرى بمعنى اشترى. والاستثناء في قوله إلا أن يهدى تهكم من تأكيد الشيء بما يشبه ضده، وأريد بالهدي النقل من موضع إلى موضع، أي لا تهتدي إلى مكان إلا إذا نقلها الناس ووضعوها في المكان الذي يريدونه لها، فيكون النقل من مكان إلى آخر شبه بالسير، فشبه المنقول بالسائر على طريقة المكنية، ورمز إلى ذلك بما هو من لوازم السير، وهو الهداية في لا يهدي إلا أن يهدى. وجوز بعض المفسرين أن يكون فعل إلا أن يهدى بمعنى إهداء العروس، أي نقلها من بيت أهلها إلى بيت زوجها، فيقال هديت إلى زوجها. وجملة فما لكم كيف تحكمون تفريع استفهام تعجيبي على اتباعهم من لا يهتدي بحال، واتباعهم هو عبادتهم إياهم، فما استفهامية مبتدأ، ولكم خبر، واللام للاختصاص، والمعنى أي شيء ثبت لكم فاتبعتم من لا يهتدي بنفسه نقلا من مكان إلى مكان. وقول العربي ما لك ونحوه استفهام يعامل معاملة الاستفهام في حقيقته ومجازه. وفي الحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يدخلني الجنة، فقال الناس ما له ما له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرب ما له. فإذا كان المستفهم عنه حالا ظاهرة لم يحتج إلى ذكر شيء بعد ما له، كما وقع في الحديث. وجعل الزجاج هذه الآية منه فقال ما لكم كلام تام، أي أي شيء لكم في عبادة الأوثان. قال ابن عطية ووقف القراء فما لكم ثم يبدأ كيف تحكمون. وإذا كان بخلاف ذلك أتبع الاستفهام بحال، وهو الغالب، كقوله تعالى ما لكم لا تناصرون فما لهم عن التذكرة معرضين. ولذلك قال بعض النحاة مثل هذا الكلام لا يتم بدون ذكر حال بعده، فالخلاف بين كلامهم وكلام الزجاج لفظي. وجملة كيف تحكمون استفهام يتنزل منزلة البيان لما في جملة ما لكم من الإجمال، ولذلك فصلت عنها، فهو مثله استفهام تعجيبي من حكمهم الضال إذ حكموا بإلهية من لا يهتدي، فهو تعجيب على تعجيب، ولك أن تجعل هذه الجملة دليلا على حال محذوفة. قوله تعالى وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. عطف على جملة قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، باعتبار عطف تلك على نظيرتيها المذكورتين قبلها. فبعد أن أمر الله رسوله بأن يحجهم فيما جعلوه آلهة وهي لا تصرف ولا تدبير ولا هداية لها، أعقب ذلك بأن عبادتهم إياها اتباع لظن باطل، أي لوهم ليس فيه شبهة حق. والضمير في قوله أكثرهم عائد إلى أصحاب ضمير شركائكم وضمير ما لكم كيف تحكمون، وإنما عمهم في ضمائر شركائكم وما لكم كيف تحكمون، وخص بالحكم في اتباعهم الظن أكثرهم، لأن جميع المشركين اتفقوا في اتباع عبادة الأصنام. وبين هنا أنهم ليسوا سواء في الاعتقاد الباعث لهم على عبادتها، إيماء إلى أن من بينهم عقلاء قليلين ارتقت مدارك أفهامهم فوق أن يعتقدوا أن للأصنام تصرفا، ولكنهم أظهروا عبادتها تبعا للهوى وحفظا للسيارة بين قومهم. والمقصود من هذا ليس هو تبرئة للذين عبدوا الأصنام عن غير ظن بإلهيتها، فإنهم شر من الذين عبدوها عن تخيل، ولكن المقصود هو زيادة الاستدلال على بطلان عبادتها، حتى أن من عبادها فريقا ليسوا مطمئنين لتحقق إلهيتها. وبالتأمل يظهر أن هؤلاء هم خاصة القوم وأهل الأحلام منهم، لأن المقام مقام تخطئة ذلك الظن، ففيه إيقاظ لجمهورهم وفيه زيادة موعظة لخاصتهم ليقلعوا عن الاستمرار في عبادة ما لا تطمئن إليه قلوبهم. وهذا كقوله الآتي ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. والظن يطلق على مراتب الإدراك، فيطلق على الاعتقاد الجازم الذي لا يشوبه شك، كما في قوله تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ويطلق على الاعتقاد المشوب بشك، ويظهر أنه حقيقة في هذا الثاني وأنه مجاز في الأول، لكنه في الأول شائع فصار كالمشترك. وقد تقدم في سورة البقرة عند الكلام على الآية المذكورة، ومنه قوله تعالى قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين في سورة الأعراف، وقوله وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه في سورة براءة. وقد أطلق مجازا على الاعتقاد المخطئ، كما في قوله تعالى إن بعض الظن إثم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. والظن كثر إطلاقه في القرآن والسنة على العلم المخطئ أو الجهل المركب والتخيلات الباطلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وقد يطلق على الظن الحصيبي كقوله تعالى ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، وقوله تعالى إن بعض الظن إثم، وهذا المعنى هو المصطلح عليه عند علماء أصول الدين وأصول الفقه، وهو العلم المستند إلى دليل راجح مع احتمال الخطأ احتمالا ضعيفا، وهذا الظن هو مناط التكليف بفروع الشريعة. فوجه الجمع بين هذه المتعارضات أعمال كل في مورده اللائق به بحسب مقامات الكلام وسياقه. فمحمل قوله هنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا أن العلم المشوب بشك لا يغني شيئا في إثبات الحق المطلوب، وذلك ما يطلب فيه الجزم واليقين من العلوم الحاصلة بالدليل العقلي، لأن الجزم فيها ممكن لمن أعمل رأيه إعمالا صائبا، إذ الأدلة العقلية يحصل منها اليقين. فأما ما طريق تحصيله الأدلة الظاهرة التي لا يتأتى اليقين بها في جميع الأحوال، فذلك يكتفى فيه بالظن الراجح بعد إعمال النظر، وهو ما يسمى بالاجتهاد. وظنا منصوب على المفعولية به ليتبع، ولما كان الظن يقتضي مظنونا كان اتباع الظن اتباعا للمظنون، أي يتبعون شيئا لا دليل عليه إلا الظن، أي الاعتقاد الباطل. وتنكير ظنا للتحقير، أي ظنا واهيا. ودلت صيغة القصر على أنهم ليسوا في عقائدهم المنافية للتوحيد على شيء من الحق، ردا على اعتقادهم أنهم على الحق. وجملة إن الظن لا يغني من الحق شيئا تعليل لما دل عليه القصر، من كونهم ليسوا على شيء من الحق، فكيف يزعمون أنهم على الحق؟ والحق هو الثابت في نفس الأمر، والمراد به هنا معرفة الله وصفاته، مما دل عليها الدليل العقلي مثل وجوده وحياته، وما دل عليها فعل الله مثل العلم والقدرة والإرادة، وشيئا مفعول مطلق مؤكد لعامله، أي لا يغني شيئا من الإغناء، ومن للبدلية أي عوضا عن الحق. وجملة إن الله عليم بما يفعلون استئناف للتهديد بالوعيد. قوله تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. لما كان الغرض الأول في هذه السورة إبطال تعجب المشركين من الإيحاء بالقرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتبيين عدم اهتدائهم إلى آياته البينات الدالة على أنه من عند الله، وكيف لم ينظروا في أحوال الرسول الدالة على أن ما جاء به وحي من الله، وكيف سألوه مع ذلك أن يأتي بقرآن غيره أو يبدل آياته بما يوافق أهواءهم، ثم انتقل بعد ذلك إلى سؤالهم أن تنزل عليه آية أخرى من عند الله غير القرآن، وتخلل ذلك كله وصف افترائهم الكذب في دعوى الشركاء لله، وإقامة الأدلة على انفراد الله بالإلهية وعلى إثبات البعث، وإنذارهم بما نال الأمم من قبلهم، وتذكيرهم بنعم الله عليهم وإمهالهم، وبيان خطئهم في اعتقاد الشرك اعتقادا مبنيا على سوء النظر والقياس الفاسد، لا جرم عاد الكلام إلى قولهم في القرآن بإبطال رأيهم الذي هو من الظن الباطل أيضا بقياسهم أحوال النبوءة والوحي بمقياس عاداتهم كما قاسوا حقيقة الإلهية بمثل ذلك. فقارعتهم هذه الآية بذكر صفات القرآن في ذاته الدالة على أنه حق من الله، وتحدتهم بالإعجاز عن الإتيان بمثله. فجملة وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله يجوز أن تكون معطوفة على جملة وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، بمناسبة اتباعهم الظن في الأمرين شؤون الإلهية وفي شؤون النبوة. ويجوز أن تكون معطوفة على مجموع ما تقدم، عطف الغرض على الغرض والقصة على القصة، وهو مفيد تفصيل ما أجمله ذكر الحروف المقطعة في أول السورة والجمل الثلاث التي بعد تلك الحروف. ويجوز أن تكون الجملة معطوفة على جملة قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، تكملة للجواب عن قولهم ائت بقرآن غير هذا أو بدله. وهذا الكلام مسوق للتحدي بإعجاز القرآن، وهي مفيدة للمبالغة في نفي أن يكون مفترا من غير الله، أي منسوبا إلى الله كذبا وهو آت من غيره. فإن قوله ما كان هذا القرآن أن يفترى أبلغ من أن يقال ما هو بمفترى، لما يدل عليه فعل الكون من الوجود، أي ما وجد أن يفترى، أي وجوده مناف لافترائه، فدلالة ذاته كافية في أنه غير مفترى، أي لو تأمل المتأمل الفطن تأملا صادقا في سور القرآن لعلم أنه من عند الله، وأنه لا يجوز أن يكون من وضع البشر. فتركيب ما كان أن يفترى بمنزلة أن يقال ما كان ليفترى بلام الجحود، فحذف لام الجحود على طريقة حذف الجار اضطرادا مع أن، ولما ظهرت أن هنا حذف لام الجحود، وإن كان الغالب أن يذكر لام الجحود وتقدر أن ولا تذكر، فلما ذكر فعل كان الذي شأنه أن يذكر مع لام الجحود استغني بذكره عن ذكر لام الجحود قصدا للإيجاز، وإنما عدل عن الإتيان بلام الجحود بأن يقال ما كان هذا القرآن ليفترى، لأن الغالب أن لام الجحود تقع في نفي كون عن فاعل لا عن مفعول، بما تدل عليه اللام من معنى الملك. وعلم أن الإخبار بأن والفعل يساوي الإخبار بالمصدر، وهو مصدر بمعنى المفعول، لأن صلة أن هنا فعل مبني للنائب، والتقدير ما كان هذا القرآن افتراء مفتر، فآل إلى أن المصدر المنسبك من أن مصدر بمعنى المفعول كالخلق بمعنى المخلوق، وهو أيضا أقوى مبالغة من أن يقال ما كان مفترا، فحصلت المبالغة من جهتين، جهة فعل كان وجهة أن المصدرية. ومن في قوله من دون الله للابتداء المجازي متعلقة بي يفترى أي أن يفتريه على الله مفتر، فقوله من دون الله حال من ضمير يفترى وهي في قوة الوصف الكاشف، والافتراء الكذب، وتقدم في قوله ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب في سورة العقود. ولما نفي عن القرآن الافتراء أخبر عنه بأنه تصديق وتفصيل، فجرت أخباره كلها بالمصدر تنويها ببلوغه الغاية في هذه المعاني حتى اتحد بأجناسها. وتصديق الذي بين يديه كونه مصدقا للكتب السالفة، أي مبينا للصادق منها ومميزا له عما زيد فيها وأسيء من تأويلها، كما قال تعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه كما تقدم في سورة العقود. وأيضا هو مصدق بفتح الدال بشهادة الكتب السالفة فيما أخذت من العهد على أصحابها أن يؤمنوا بالرسول الذي يجيء مصدقا وخاتما. فالوصف بالمصدر صالح للأمرين لأن المصدر يقتضي فاعلا ومفعولا. والتفصيل التبيين بأنواعه، والظاهر أن تعريف الكتاب تعريف الجنس فيستغرق الكتب كلها، ومعنى كون القرآن تفصيلا لها أنه مبين لما جاء مجملا في الكتب السالفة وناسخ لما لا مصلحة للناس في دوام حكمه ودافع للمتشابهات التي ضل بها أهل الكتاب، فكل ذلك داخل في معنى التفصيل، وهو معنى قوله تعالى ومهيمنا عليه في سورة العقود، وهذا غير معنى قوله وتفصيل كل شيء في الآية الأخرى. وجملة لا ريب فيه مستأنفة ردت مزاعم الذين زعموا أنه مفترا باقتلاع دعوى افترائه، وأنها مما لا يروج على أهل الفطن والعقول العادلة. فالريب المنفي عنه هو أن يكون من أحواله في ذاته ومقارناته ما يثير الريب. ولذلك كان ريب المرتابين فيه ريبا مزعوما مدعا، وهم لو راجعوا أنفسهم لوجدوها غير مرتابة، وقد تقدم القول في نظير هذه في طالعة سورة البقرة. وموقع قوله من رب العالمين محتمل وجوها، أظهرها أنه ظرف مستقر في موضع الخبر عن مبتدأ محذوف هو ضمير القرآن، والجملة استئناف ثان ومن ابتدائية تؤذن بالمجيء، أي هو وارد من رب العالمين أي من وحيه وكلامه، وهذا مقابل قوله من دون الله. قوله تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أم للإضراب الانتقالي من النفي إلى الاستفهام الإنكاري التعجيبي، وهو ارتقاء بإبطال دعواهم أن يكون القرآن مفترا من دون الله. ولما اختصت أم بعطف الاستفهام كان الاستفهام مقدرا معها حيثما وقعت، فالاستفهام الذي تشعر به أم استفهام تعجيبي إنكاري، والمعنى بل أيقولون افتراء بعدما تبين لهم من الدلائل على صدقه وبراءته من الافتراء. ومن بديع الأسلوب وبليغ الكلام أن قدم وصف القرآن بما يقتضي بعده عن الافتراء وبما فيه من أجل صفات الكتب وبتشريف نسبته إلى الله تعالى، ثم أعقب ذلك بالاستفهام عن دعوى المشركين افتراء ليتلقى السامع هذه الدعوة بمزيد الاشمئزاز والتعجب من حماقة أصحابها، فلذلك جعلت دعواهم افتراءه في حيز الاستفهام الإنكاري التعجيبي. وقد أمر الله نبيه أن يجيبهم عن دعوى الافتراء بتعجيزهم وأن يقطع الاستدلال عليهم، فأمرهم بأن يأتوا بسورة مثله، والأمر أمر تعجيز، وقد وقع التحدي بإتيانهم بسورة تماثل سور القرآن أي تشابهه في البلاغة وحسن النظم. وقد تقدم تقرير هذه المماثلة عند تفسير قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله في سورة البقرة، وقوله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين هو كقوله في آية البقرة وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ومعنى صادقين هنا أي قولكم أنه افترى، لأنه إذا أمكنه أن يفتريه أمكنكم أنتم معارضته، فإنكم سواء في هذه اللغة العربية. وحذف مفعول استطعتم لظهوره من فعل أدعو، أي من استطعتم دعوته لنصرتكم وإعانتكم على تأليف سورة مثل سور القرآن. قوله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. بل إضراب انتقالي لبيان كنه تكذيبهم، وأن حالهم في المبادرة بالتكذيب قبل التأمل أعجب من أصل التكذيب، إذ أنهم بادروا إلى تكذيبه دون نظر في أدلة صحته التي أشار إليها قوله: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. والتكذيب النسبة إلى الكذب أو الوصف بالكذب، سواء كان عن اعتقاد أم لم يكنه. واختيار التعبير عن القرآن بطريق الموصولية في قوله بما لم يحيطوا بعلمه لما تؤذن به صلة الموصول من عجيب تلك الحالة المنافية لتسليط التكذيب، فهم قد كذبوا قبل أن يختبروا، وهذا من شأن الحماقة والجهالة. والإحاطة بالشيء الكون حوله كالحائط، وقد تقدم آنفا في قوله: وظنوا أنهم أحيط بهم، ويكنى بها عن التمكن من الشيء بحيث لا يفوت منه، ومنه قوله تعالى: ولا يحيطون به علما، وقوله: وأحاط بما لديهم، أي علمه. فمعنى بما لم يحيطوا بعلمه بما لم يتقنوا علمه. والباء للتعدية، وشأنها مع فعل الإحاطة أن تدخل على المحاط به وهو المعلوم، وهو هنا القرآن. وعدل عن أن يقال بما لم يحيطوا به علما أو بما لم يحط علمهم به إلى بما لم يحيطوا بعلمه للمبالغة، إذ جعل العلم معلوما. فأصل العبارة قبل النفي: أحاطوا بعلمه، أي أتقنوا علمه أشد إتقان، فلما نفي صار لم يحيطوا بعلمه، أي وكان الحق أن يحيطوا بعلمه، لأن توافر أدلة صدقه يحتاج إلى زيادة تأمل وتدقيق نظر، بحيث يتعين على الناظر علم أدلته، ثم إعادة التأمل فيها وتسليط علم على علم ونظر على نظر، بحيث تحصل الإحاطة بالعلم. وفي هذا مبالغة في فرط احتياجه إلى صدق التأمل، ومبالغة في تجهيل الذين بادروا إلى التكذيب من دون تأمل في شيء حقيق بالتأمل بعد التأمل. والمعنى أنهم سارعوا إلى التكذيب بالقرآن في بديهة السماع قبل أن يفقهوه ويعلموا كنه أمره وقبل أن يتدبروه. وإنما يكون مثل هذا التكذيب عن مكابرة وعداوة لا عن اعتقاد كونه مكذوبا. ثم إن عدم الإحاطة بعلمه متفاوت، فمنه عدم بحث وهو حال الدهماء، ومنه عدم في الجملة وهو ما يكون بضرب من الشبهة والتردد، أو يكون مع رجحان صدقه ولكن لا يحيط بما يؤدي إليه التكذيب من شديد العقاب. ونظير هذه الآية في سورة النمل: قال كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. وجملة ولما يأتيهم تأويله معطوفة على الصلة، أي كذبوا بما لم يأتيهم تأويله، وهذا ارتقاء في وصفهم بقلة الأنات والتثبت، أي لو انتظروا حتى يأتيهم تأويل القرآن، أي ما يحتاج منه إلى التأويل، بل هم صمموا على التكذيب قبل ظهور التأويل. والتأويل مشتق من آلة إذا رجع إلى الشيء، وهو يطلق على تفسير اللفظ الذي خفي معناه تفسيرا يظهر المعنى فيؤول واضحا بعد أن كان خفيا، ومنه قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، الآية. وهو بهذا الإطلاق قريب من معنى التفسير، وقد مر في سورة آل عمران وفي المقدمة الأولى من هذا التفسير. ويطلق التأويل على اتضاح ما خفي من معنى لفظ أو إشارة، كما في قوله تعالى: هذا تأويل رؤياي من قبل، وقوله: هل ينظرون إلا تأويله، أي ظهور ما أنذرهم به من العذاب. والتأويل الذي في هذه الآية يحتمل المعنيين، ولعل كليهما مراد، أي لما يأتيهم تأويل ما يدعون أنهم لم يفهموه من معاني القرآن لعدم اعتيادهم بمعرفة أمثالها، مثل حكمة التشريع ووقوع البعث وتفضيل ضعفاء المؤمنين على صناديد الكافرين وتنزيل القرآن منجما ونحو ذلك، فهم كانوا يعتبرون الأمور بما ألفوه في المحسوسات، وكانوا يقيسون الغائب على الشاهد، فكذبوا بذلك وأمثاله قبل أن يأتيهم تأويله. ولو آمنوا ولزموا النبي صلى الله عليه وسلم لعلموها واحدة بعد واحدة، وأيضا لما يأتيهم تأويل ما حسبوا عدم التعجيل به دليلا على الكذب، كما قالوا: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، ظنا أنهم إن استغضبوا الله عجل لهم بالعذاب، فظنوا تأخر حصول ذلك دليلا على أن القرآن ليس حقا من عنده. وكذلك كانوا يسألون آيات من الخوارق، كقولهم: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، الآية. ولو أسلموا ولزموا النبي صلى الله عليه وسلم لعلموا أن الله لا يعبأ باقتراح الضلال. وعلى الوجهين، فحرف لما موضوع لنفي الفعل في الماضي والدلالة على استمرار النفي إلى وقت التكلم، وذلك يقتضي أن المنفي بها متوقع الوقوع، ففي النفي بها هنا دلالة على أنه سيجيء بيان ما أجمل من المعاني فيما بعد، فهي بذلك وعد، وأنه سيحل بهم ما توعدهم به، كقوله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا الآية، فهي بهذا التفسير وعيد. وجملة كذلك كذب الذين من قبلهم استئناف، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو لمن يتأتى منه السماع، والإشارة بكذلك إلى تكذيبهم المذكور، أي كان تكذيب الذين من قبلهم كتكذيبهم، والمراد بالذين من قبلهم الأمم المكذبون رسلهم كما دل عليه المشبه به. ومما يقصد من هذا التشبيه أمور: أحدها أن هذه عادة المعاندين الكافرين، ليعلم المشركون أنهم مماثلون للأمم التي كذبت الرسل فيعتبروا بذلك. الثاني التعريض بالنذارة لهم بحلول العذاب بهم كما حل بأولئك الأمم التي عرف السامعون مصيرها وشاهدوا ديارها. الثالث تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما لقي من قومه إلا مثل ما لقي الرسل السابقون من أقوامهم. ولذلك فرع على جملة التشبيه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، أي عاقبة الأمم التي ظلمت بتكذيب الرسل كما كذب هؤلاء. والأمر بالنظر في عاقبة الظالمين مقصود منه قياس أمثالهم في التكذيب عليهم في ترقب أن يحل بهم من المصائب مثل ما حل بأولئك، لتعلم عظمة ما يلاقونك به من التكذيب، فلا تحسبن أنهم مفلتون من العذاب. والنظر هنا بصري، وكيف يجوز أن تكون مجردة عن الاستفهام، فهي اسم مصدر للحالة والكيفية كقولهم كن كيف شئت، ومنه قوله تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء في سورة أهل عمران. فكيف مفعول به لفعل انظر، وجملة كان عاقبة الظالمين صفة كيف، والمعنى انظر بعينك حالة صفتها كان عاقبة الظالمين، وهي حالة خراب منازلهم خرابا نشأ من اضمحلال أهلها. ويجوز أن تكون كيف اسم استفهام، والمعنى فانظر هذا السؤال، أي جواب السؤال، أي تدبره وتفكر فيه. وكيف خبر كان، وفعل النظر معلق عن العمل في مفعوليه بما في كيف من معنى الاستفهام. قوله تعالى ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين، عطف على جملة بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، لأن الإخبار عن تكذيبهم بأنه دون الإحاطة بعلم ما كذبوا به يقتضي أن تكذيبهم به ليس عن بصيرة وتأمل. وما كان بهذه المثابة كان حال المكذبين فيه متفاوتا حتى يبلغ إلى أن يكون تكذيبا مع اعتقاد نفي الكذب عنه. ولذلك جاء موقع هذه الآية عقب الأخرى موقع التخصيص العام في الظاهر أو البيان المجمل من عدم الإحاطة بعلمه كما تقدم بيانه في قوله بما لم يحيطوا بعلمه. فكان حالهم في الإيمان بالقرآن كحالهم في اتباع الأصنام إذ قال فيهم وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، فأشعر لفظ أكثرهم بأن منهم من يعلم بطلان عبادة الأصنام ولكنهم يتبعونها مشايعة لقومهم ومكابرة للحق. وكذلك حالهم في التكذيب بنسبة القرآن إلى الله، فمنهم من يؤمن به ويكتم إيمانه مكابرة وعداء، ومنهم من لا يؤمنون به ويكذبون عن تقليد لكبرائهم. والفريقان مشتركان في التكذيب في الظاهر كما أنبأت عنه من التبعيضية، وضمير الجمع عائد إلى ما عادت إليه ضمائر أم يقولون افتراه، فمعنى يؤمن به يصدق بحقيته في نفسه ولكنه يظهر تكذيبه، جمعا بين إسناد الإيمان إليهم وبين جعلهم بعضا من الذين يقولون افتراه. واختيار المضارع للدلالة على استمرار الإيمان به من بعضهم مع المعاندة، واستمرار عدم الإيمان به من بعضهم أيضا. وجملة وربك أعلم بالمفسدين معترضة في آخر الكلام على رأي المحققين من علماء المعاني، وهي تعريض بالوعيد والإنذار وبأنهم من المفسدين، للعلم بأنه ما ذكر المفسدين هنا إلا لأن هؤلاء منهم، وإلا لم يكن لذكر المفسدين مناسبة. فالمعنى وربك أعلم بهم لأنه أعلم بالمفسدين الذين هم من زمرتهم. قوله تعالى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. لما كان العلم بتكذيبهم حاصلا مما تقدم من الآيات، تعين أن التكذيب المفروض هنا بواسطة أداة الشرط هو التكذيب في المستقبل، أي الاستمرار على التكذيب، وذلك أن كل ما تبين به صدق القرآن هو مثبت لصدق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أتى به، أي إن أصروا على التكذيب بعدما قارعتهم به من الحجة، فاعلم أنهم لا تنجع فيهم الحجج، وأعلن لهم بالبراءة منهم كما تبرؤوا منك. ومعنى لي عملي ولكم عملكم المتاركة، وهو مما أجري مجرى المثل، ولذلك بني على الاختصار ووفرة المعنى، فأفيد فيه معنى الحصر بتقديم المعمول وبالتعبير بالإضافة بعملي وعملكم، ولم يعبر بنحو لي ما أعمل ولكم ما تعملون كما عبر به بعد. والبريء الخلي عن التلبس بشيء وعن مخالطته، وهو فعيل من برأ المضاعف على غير قياس، وفعل برأ مشتق من برئ بكسر الراء من كذا إذا خلت عنه تبعته والمؤاخذة به. وهذا التركيب لا يراد به صريحه، وإنما يراد به الكناية عن المباعدة، وقد جاء هذا المكني به مصرحا به في قوله تعالى: فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. ولذلك فجملة أنتم بريئون مما أعمل إلى آخرها بيان لجملة لي عملي ولكم عملكم، ولذلك فصلت. وإنما عدل عن الإتيان بالعمل مصدرا كما أتي به في قوله لي عملي ولكم عملكم إلى الإتيان به فعلا لصلة لما الموصولة للدلالة على البراءة من كل عمل يحدث في الحال والاستقبال. وأما العمل الماضي فلكونه قد انقضى لا يتعلق الغرض بذكر البراءة منه، ولو عبر بالعمل لربما توهم أن المراد عمل خاص، لأن المصدر المضاف لا يعم، ولتجنب إعادة اللفظ بعينه في الكلام الواحد، لأن جملة البيان من تمام المبين، ولأن هذا اللفظ أنسب بسلاسة النظم، لأن في ما في قوله مما أعمل من المد ما يجعله أسعد بمد النفس في آخر الآية والتهيئة للوقف على قوله مما تعملون، ولما في تعملون من المد أيضا، ولأنه يراعي الفاصلة، وهذا من دقائق فصاحة القرآن الخارجة عن الفصاحة المتعارفة بين الفصحاء. قوله تعالى: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. لما سبق تقسيم المشركين بالنسبة إلى اعتقادهم في الأصنام إلى من يتبع الظن ومن يوقن بأن الأصنام لا شيء، وتقسيمهم بالنسبة لتصديق القرآن إلى قسمين من يؤمن بصدقه ومن لا يؤمن بصدقه، كامل في هذه الآية تقسيمهم بالنسبة للتلقي من النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين: قسم يحضرون مجلسه ويستمعون إلى كلامه، وقسم لا يحضرون مجلسه وإنما يتوسمونه وينظرون سمته. وفي كلا الحالين مسلك عظيم إلى الهدى لو كانوا مهتدين، فإن سماع كلام النبي وإرشاده ينير عقول القابلين للهداية، فلا جرم أن كان استمرار المشركين على كفرهم مع سماعهم كلام النبي أو رؤية هديه مؤذنا ببلوغهم الغاية في الضلالة، ميؤوسا من نفوذ الحق إليهم. وليس ذلك لقصود كلامه عن قوة الإبلاغ إلى الاهتداء، كما أن التوسم في سمته الشريف ودلائل نبوءته الواضحة في جميع أحواله كاف في إقبال النفس عليه بشراشرها، فما عدم انتفاع الكفار الذين يعاينون ذاته الشريفة بمعاينتها إلا لشدة بغضهم إياه وحسدهم. وقد أفاد سياق الكلام أنهم يستمعون إليه وينظرون إليه ولا ينتفعون بذلك، من جهة أن المستمعين إليه والناظرين إليه هنا استمروا على الكفر، كما دل عليه قوله ومنهم في الموضعين. فطويت جملة ولا ينتفعون أو نحوها للإيجاز بدلالة التقسيم، وجيء بالفعل المضارع دون اسم الفاعل للدلالة على تكرر الاستماع والنظر والحرمان من الاهتداء مع ذلك التكرر أعجب. فجملة أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون تفريع على جملة من يستمعون إليك مع ما طوي فيها، وفي هذا التفريع بيان لسبب عدم انتفاعهم بسماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتسلية له وتعليم للمسلمين، فقربت إليهم هذه الحالة الغريبة بأن أولئك المستمعين بمنزلة صم لا يعقلون في أنهم حرموا التأثر بما يسمعون من الكلام، فساووا الصم الذين لا يعقلون في ذلك، وهذه استعارة مصرحة إذ جعلهم نفس الصم. وبني على ذلك استفهام عن التمكن من إسماع هؤلاء الصم، وهدي هؤلاء العمي مع أنهم قد ضموا إلى صممهم عدم العقل وضموا إلى عماهم عدم التبصر. وهذان الاستفهامان مستعملان في التعجيب من حالهم، إذ يستمعون إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعقلونها، وإذ ينظرون أعماله وسيرته ولا يهتدون بها، فليس في هذين الاستفهامين معنى الإنكار على محاولة النبي إبلاغهم وهديهم، لأن المقام ينبو عن ذلك. وهذه المعاني المجازية تختلف باختلاف المقام والقرائن، فلذلك لم يكن الاستفهامان إنكارا. ولذلك لا يتوهم إشكال بأن موقع لو الوصلية هنا بعد ما هو بمعنى النفي، بحيث تنتقض المبالغة التي اجتلبت لها لو الوصلية، بل المعنى بالعكس. وفي هذين الاستفهامين ترشيح لاستعارة الصم والعمي لهؤلاء الكافرين، أي أن الله لما خلق نفوسهم مفطورة على المكابرة والعناد وبغضاء من أنعم الله عليه وحسده، كانت هذه الخصال حوائل بينهم وبين التأثر بالمسموعات والمبصرات، فجيء بصيغة الاستفهام التعجيبي المشتملة على تقوي الخبر بتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي بقوله أفأنت تسمع وقوله أفأنت تهدي، دون أن يقال أتسمع الصم وأتهدي العمي، فكان هذا التعجيب مؤكدا مقوى. ولو في قوله ولو كانوا لا يعقلون وقوله ولو كانوا لا يبصرون وصلية دالة على المبالغة في الأحوال، وهي التي يكون الذي بعدها أقصى ما يعلق به الغرض، ولذلك يقدرون لتفسير معناها جملة قبل جملة لو مضمونها ضد الجملة التي دخلت عليها لو، فيقال هنا أفأنت تسمع الصم لو كانوا يعقلون بل ولو كانوا لا يعقلون. ولما كان الغرض هنا التعجيب من حالهم إذ لم يصلوا إلى الهدى، كان عدم فهمهم وعدم تبصرهم كناية عن كونهم لا يعقلون وكونهم لا بصائر لهم، فمعنى لا يعقلون ليس لهم إدراك العقول، أي ولو انضم إلى صممهم عدم عقولهم، فإن الأصم العاقل ربما تفرس في مخاطبه واستدل بملامحه. وأما معنى لا يبصرون فإنهم لا بصيرة لهم يتبصرون بها، وهو الذي فسر به الكشاف، وهو الوجه، إذ بدونه يكون معنى لا يبصرون مساويا لمعنى العمى، فلا تقع المبالغة بلو الوصلية موقعها، إذ يصير أفأنت تهدي العمي ولو كانوا عميا، ومقتضى كلام الكشاف أنه يقال أبصر إذا استعمل بصيرته وهي التفكير والاعتبار بحقائق الأشياء، وكلام الأساس يحوم حوله. وأيا ما كان فالمراد بقوله لا يبصرون معنى التأمل، أي ولو انضم إلى عمى العمي عدم التفكير كما هو حال هؤلاء الذين ينظرون إليك، سواء كان ذلك مدلولا لفعل يبصرون بالوضع الحقيقي أو المجازي. فبهذا النظم البديع المشتمل على الاستعارة في أوله وعلى الكناية في آخره وعلى التعجيب وتقويته في وسطه، حصل تحقيق أنهم لا ينتفعون بأسماعهم ولا بأبصارهم، وأنهم لا يعقلون ولا يتبصرون في الحقائق. وقد علم أن هذه الحالة التي اتصفوا بها هي حالة أصارهم الله إليها بتكوينه، وجعلها عقابا لهم في تمردهم في كفرهم وتصلبهم في شركهم وإعراضهم عن دعوة رسوله، ولذلك جعلهم صما وعميا. فليس المعنى أن الله هو الذي يسمعهم ويهديهم، لا أنت، لأن هذا أمر معلوم لا يحتاج للعبارة. وقد أورد الشيخ ابن عرفة سؤالا عن وجه التفرقة بين قوله من يستمعون وقوله من ينظر، إذ جاء بضمير الجمع في الأول وبضمير المفرد في الثاني، وأجاب عنه بأنه الإسماع يكون من الجهات كلها، وأما النظر فإنما يكون من الجهة المقابلة، وهو جواب غير واضح، لأن تعدد الجهات الصالحة لأحد الفعلين لا يؤثر إذا كان المستمعون والناظرون متحدين، ولأن الجمع والإفراد هنا سواء، لأن مفاد من الموصولة فيهما هو من يصدر منهم الفعل وهم عدد، وليس الناظر شخصا واحدا. والوجه أن كلا الاستعمالين سواء في مراعاة لفظ من ومعناها، فلعل الابتداء بالجمع في صلة من الأولى الإشارة إلى أن المراد بمن غير واحد معين، وأن العدول عن الجمع في صلة من الثانية هو التفنن وكراهية إعادة صيغة الجمع لثقلها، لا سيما بعد أن حصل فهم المراد، أو لعل اختلاف الصيغتين للمناسبة مع مادة فعلي يستمع وينظر، ففعل ينظر لا تلائمه صيغة الجمع لأن حروفه أثقل من حروف يستمع، فيكون العدول استقصاء لمقتضى الفصاحة. قوله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، تذييل، وشمل عموم الناس المشركين الذين يستمعون ولا يهتدون وينظرون ولا يعتبرون. والمقصود من هذا التذييل التعريض بالوعيد بأن سينالهم ما نال جميع الذين ظلموا أنفسهم بتكذيب رسل الله، وعموم الناس الأول على بابه، وعموم الناس الثاني مراد به خصوص الناس الذين ظلموا أنفسهم بقرينة الخبر، وإنما حصل الإتيان في جانب هؤلاء بصيغة العموم تنزيلا للكثرة منزلة الإحاطة، لأن ذلك غالب حال الناس في ذلك الوقت. وهذا الاستدراك أشعر بكلام وطي بعد نفي الظلم عن الله، وهو أن الله لا يظلم الناس بعقابه من لم يستوجب العقاب، ولكن الناس يظلمون فيستحقون العقاب. فصار المعنى إن الله لا يظلم الناس بالعقاب، ولكنهم يظلمون أنفسهم بالاعتداء على ما أراد منهم فيعاقبهم عدلا لأنهم ظلموا فاستوجبوا العقاب. وتقديم المفعول على عامله لإفادة تغليطهم بأن ما جنوا بكفرهم إلا على أنفسهم، وما ظلموا الله ولا رسله فما أضروا بعملهم إلا أنفسهم. وقرأ الجمهور بتشديد نون لكن ونصب الناس، وقرأ حمزة والكسائي وخلف بتخفيف النون ورفع الناس. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.